أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصل ولنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية، دروس وعبر. نرقب في الحصص الماضية أنه أسقسني دي فخصيص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومعه بنو هاشم وبنو المطلب من الحصار لقنتز ربعة من المصائب تزعلك مصيبة مزورة النايان رقبت داين الوفاة نعميس أبي طالب من بعد فيت سن متى الوفاة خديجة رضي الله عنها في العام العاشر للبعثة قرنس عام الحزن. وبعد ذلك كذلك نرقب أنه سيد توفى أبو طالب، يعني بنو هاشم عفوا قريش تبش وجار تبش تسمت الولد ماروت زورت سيدنا محمد يقنو زورت إلا لا يتحمل حتى ما نويد قيما من مسلمين في مكة يحاول إلى دف غادي هاجر أن مثلا أبو بكر ما نشيل. نرقب في النهاية يعني دائما في السنة العاشرة لإمارة قيمة فيض ربعة ثم نرقب الوفاة أبي طالب الوفاة خديجة رضي الله عنها الاشتداد ثم نصدرت قريش للرسول صلى الله عليه وسلم. نرقب باللي يمسل من رقبن باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتعانى نرقبن باللي لغرس بورس دي بزانن لغرس فاطمة وعبد الله دي بزانن انت لشغرس زوجت ومع ذلك إلا يدعو ميد نسان زروت ركبت لي تعانا يعني كيفاش هاد اتخف نغفس يعني تفكر كيفاش تخف نغفس هل تسكت يكت من مسلمات يعني الا انت وتنت الاسلام مبكرا داين خوله بنت حكيم نرقب انه تقترح غفس نس كنرقب اللي لابد كنرقب انبتت لي تحسيت وفاة خديجة رضي الله عنها إن يسني بتا الحل كاش كل بات زوج ديك طنطوت الناس بتا طيب أم بكر طيب مع ناس ديك طنطوت لان يسبق سي الزواج نتخز ديك طنطوت لان بكر الناس سيدنا محمد دمناو البكر مناو طيب الناس البكر دمناو عائشة رضي الله عنها ناس بنت أحب الخلق إليك ناس اللي سن نمدو تشلتش منايو ابو بكر عائشه بنت ابي بكر الناس والطيب طيب الناس ديك تنطط الا ان تسلم تهاجر مع الزوج الى الحبشه ولكن يتوفى الزوج تدولت ارمله مدنس كاع زدغلاند الكفار وهي سوده بنت زمعه سوده بنت زمعه ايوه يمارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتسي جاوبي خوله بنت حكيم ني سويت ندي سنتين البكر والطيب اذا يعقد يعني زواج زارت يعني تنيس روح قولي ديال انتهي الوسط هذا خوله بنت حكيم وهي زوجة عثمان بن مضعون زويسي غرس ابي بكر يعني تقول سي عائشه زد غز سي القسطس وكذلك سوده بنت زمعه يعني يعقد غفس يعني حتى عائشه يعقد غفس في مكه وعمر سمنش 6 سنين مصحو التزويج يعني وليد يجي العرس يعني جاء المدينه بعد ديك 3 سنين سيديروا العمر 9 سنين يعني ودخل بها اما يمارو سوده بنت زمعه اذا يعقد في سنتين في مكه اذا سوده بنت زمعه انتهت تزعلك العمر ارجسي توفى خاطر شننا باللي ربما يقن حد لما يقارن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم هذه يقن حد رجل شهواني وكذا وكذا انت بدا يقن حد يعدد يعني في اطار الحلال واليوضي الحرام ديما إلا في شرع الله سبحانه وتعالى وهو اسما إلا في إطار المباح ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أين تعددني ويعدد الأهداف هو من يبرك يمارو شد تنتوني أن بلسي سودة بنت زمعة سيد تقاول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعقد غفص انت يمس قريش قاع بارم كيفاش الرسول أدي زوج سودة بنت زمعة سودة يعني تزعلك العمر يعني لا تزول توسري بتا عائشه رضي عفوا خديجه قاولت عفوا زوجة العمر سن 40 عام نتفكر كيفاش توني خوله بنت زمعه تزعلك العمر مرتبتني كيفاش تخلف خديجه ولا خات تخلف خديجه يعني في جمالها ولا في حسبها ولا في مالها. ورأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينقتد، يعني ينقد سودة بنت الزمعة من بيت هي أرملة ومن بيتي من بيت الشرك، يعني من سجاغز دغلاند الكفار يزوجت على أساس أنه كذلك أستقابل طرواس. إذن هذا في العام بتا في شوال، يعني خديجة رضي الله عنها توفى في رمضان العاشر للبعثة، رمضان العاشر للبعثة بالميزوج الشهر، يعني مباشرة شوال يزوج سودة بنت زمعة. يمارو بعد ومني بتدس بعد المصيبة فيضرب عائلا في نفس الشهر دين بتا، عفوا في نفس العام دين دزوس الطائف مدنس رنتيد بأس، يعني قبل سجن الرد إلى عنيف وسيء. إذن بتيجو يعني إذن سيزوج في شوال ولطول يغلبها شوال، يعني مدن قريش تصلح في السويرة ويتولدوا لتنجم سيتوفى أبو طالب ولتنجم يدعو مكة أزود يدعو لاش وتنجم ما ناوي توني يدافع عرف سيتنجم يعزم القرآن يتزل الحرام يدعو مدن ده أبو طالب. أبو طالب خلاص يتوفى قريش صح السويرة قاع أبو سيدنا محمد يدول ويتنجم هذه السول ويتنجم لا في الصافة ولا يعني في المسجد الحرام أدري أدينا بلي أدري حاق لاش مصحينا بلي سيد ربي سبحانه وتعالى يوزني دي لتبلغ هذه الرسالة وليس سمو لني بلي خلاص نشكلها معذور. وإنما بتيجو إن زود كلب غلي كتمور تخلاف لي كتم دين تخلاف أتندعو لعلو أداة في الإسلام خطني يدلو لغل مكة أدلو لغل دول دين دمان ما نشتم دين تو إلا ديس وغل ديس دين الطائف زارز ديغ المدينة المنورة الطائف بالمية موني في شوال خطني يزوج شوال يزوج ويسافر باش يخدم يسافر باش يدعو هادي يدعو من يسافر للطائف. طائفون تبعد عن عن مكة تبعد في مكة 80 كيلو بالميسي يزواس في شوال العام العاشر للبعثة من بتدي يوافق شهر شوال بتدي يوافقه بالأشهر الشمسية يوافقه آخر ماي وبداية جوان تسمى السخانت فوتجنا يعني السخان طامر يورير دي جديد الصحراء هذه صافر يمارو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتد منايو انتد معاس زيد بن حارثة إلا دممس زيد بن حارثة إلا تبناه زيد بن حارثة برك زو معاس باش قريش والتفيقي خاطر شك انا تفق قريش باللي لا يفخس مكة تلحق ولتجي يفق معاس زيد بن حارثة ماني زوام حق صفر 80 كيلو صفر متى إيه على صفر في دارن حتى الدواب ولي وين معاس لا يقنو يس لا يقنو ولا حقو التفيقي سيس كتركبني انو هذا اطفل يزواي 80 كيلو يقطعت في دارن في شهر ماي نهاية شهر ماي وبداية شهر جوان لا يزوى معاس مع زيد بن حارثة لان جور لان دهك لان باتا ملقاني قبيل تبريد لان دعونت الضوضا طائف هم يقصد طائف انتهى مخطرش المدينة الثانية عند العرب مدينة تمزور تلان قاعد العاصمة من العرب دين مكة أم القرى أم القرى ربي سبحانه وتعالى يخير دي لا يكون الرسول من أم القرى مخطرش انتهى العاصمة خطر شكان نرقب يكمل نرقب حتى في عالمنا المعاصر ملي يقن حد يجيك الحركة انقلابية يقن انقلاب يقن حد يبيك تمدين من الجنوب من الشرق من قاس دغولي جولد الحيط هل دي استولى مي استولى في العاصمة تخطني أنيني باللي انقلاب سلا ينجح. فلذلك ربي سبحانه وتعالى يخسم حكا دي غير أحوال العالم دي غير قاع أحوال سما البشر إن باللي دبي من أم القرى خاطش متى يقن حد يستولى على مكة على أم القرى خطني دي استولى على العالم يمارو المدينة في تسنت ولي ممكن يقول حد هذا يزواقم يدعو الدشرط الشيني باللي كاغتجيغ دارك ملي يقول حد يجور الدشرط عادي نورمال بس حاول ماني ملي يقول حد يستولى على إن جميلة دي استولى في كتل مدينة إلى المهمة طائف هي البلد الثاني البلد في تسنت من حيث الأهمية عند العرب بعد مكة بتا طائف ليتني لا يذكر ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بتنا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم القرية تمزور دين مكة في تسنت البلد الثاني من حيث الأهمية دين الطائف إذن سوى من يقصدت ويقصد أنا وقت الشيش غسم عنا دي زوى العرب تسمى موي الأعرب موني الشرطة قمي دعوتن واللي خارج سيسني يكتدولت ما خاطش ما يستولها في الطائف غادي نجم ديروا الامارة لمكة غادي نجم يستولها غير هذيك كما اللي يوسع العالم. فلذلك يخير الطائف. طائف اذن يزول الطائف يقابل الامارة وقابل نتيد ما ناوي يقصد يزول المدن موني تغار البيبان موني دعوتان لا اش خاطي يزول يقصد المعالم رؤساء الطائف. انت مكة اكبر بلد ما ناوي لان يعمر مكة قريش القبيلة باسم قريش. اما الطائف البلد الثاني ما ناوي لان القبيلة لان تعمر في طائف باسم ثقيف باسم ثقيف. اذن يزوي يدعو زعماء ثقيف ثلاثة من الرؤساء الزعماء اشراف طائف قاعد دوتن امزوان نصن باسم عبد يليل فيتسن حبيب فيتلاتة مسعود ابن أبناء عمرو بن عمير الثقفي إنه تسمى يعني قاعد تتايوي يقابل تنز وايدة بطل يطلب سيسان يطلب سيسني إلى دات في الإسلام يطلب سيسنا بتاود في الإسلام أتحمان باش يدعو أول مرة يتوغ من قبل يتوغ يدعو ميد نوبر سحمارو مدنيا قريشية تسمى لشخص مناوت حمان أبو طالب يتوفى إمارو يدعو يطلب القبائل إلى سنتسوى يطلب سيسني إلى تحمان باش هدين الجمد يبلغ الرسالة يمارو قبل انت يقنو قبل إلى ندوشتيم يعني ذكنا سيوال دي زعلات يوين تسيس الوقت كل يقن بتسينا يقن الناس من الزعماء والناس قاعولي في ربي يقن بنادم خلافة شجازان إننا سموني زعماء الطائف إننا سيدنا محمد وليوفي يقن حد خلافة شجازان وضيضني الناس الشين ولا خاش السيول حمالك والخسر معاك ولا دوالي قد أبدت شتيت لي الدراسول قد خاطير السيول معاك قد خسش الدراسول أبدت تليد سيرشو ربي تليد أهوان ما ينبغي أن أكلمك ولا يمكنك السيول معاك ثم قبل نسيقنو قبل إلا ندوشتهم ولكتفين بهذا يعني أننا الناس نعل الأقل خلاص أبدت ولتومينم يا ربي ولتومينم يا ربي ولسوف اختول وسنقارتي قريش باللي تغرم وسنقارت أما أنتيني ضماني تنزوا بالشر ده بالشر هامي خصنا إنه ثلاثة أيون زعماء والكتفين بهذا زقنا صندي بورخصن صن ستوايشن صن سوفها إلا نغولاد ننس نرجازو اللي أزوا لحكت روح لحكت صودغا إمار وين بورخصني وفين تيا خبزة هاي البورخصني تسوفها توايش جنسن صوفو فهمني سيدة محمد يقطع حد سا لان ترمان صودغا لان تسباناس وعمر سمناش عمر 50 عام ودقنوط في ضاب الزان عمر 50 عام لأنه يبلي العشر اللي بعته مع ناس سيدنا محمد إلى العمر 10 سنين عفوا عمر إلى 50 عام أرجز وقور ليجور بورس لحقن صودغا الشباب مني تسمد كان سيوالا لحقن إلى أنت يتغار تلقيس إلي لحقت وني زيد بن وحاري تقمي تلقى أنا نضغيني السنوكب انت بجناس تبين زيد بن وحاري تتنوكب خاطش زيد بن حارثة يعني فهم بلي وليد القائد سيدنا محمد القائد انت بتا يموت لاباس بصح المهم القائد وليد تمتيت باش الدعوة التيجور اذني قم يدافع عقب سيدنا محمد باقي صح انت صغيرة يجرح يدار نص الجور اللي دمن يتغار يرغل انتني لحقن تصور رجاز 50 عام لحقن تبورسي غولات هل سيدنا محمد السلام لاش ترقم كيفاش يقل اصرار مكة تصحر في السويرة وليني بلي خلاص ماذا نصلح نغير في تيويرة خلاص يا وتكمل غات السيوله ينشين لك كلام معذور تقيم غرنا هذا عبد غربيه لاش يكمل طائف دخل حق انت والو همي سرسينا بلي ياسنا لاش نشيني ما رد نسنيني بلي مدنو القبل للحق مدني خلاص يا ولدي قيمه السيول مع سنيه مدن دشتيمن ومد الوقت كاع في كل زمان ومكان مدنو القبل للحق الا ما يولد يمر معروف لا منكر اشي كن حد اشي كيكنوي والنا كذا يريح تمر يصارن غيموني ماشي سيصار سيدة محمد عمرو ميدن الزعكن تصدغر الخزوان اللي كنت مدين تخلف ميدن دلحق انتي سينا اللحق انتي بتا يجو سيدة محمد يلقد الغالب يرقب اموني لا يتغاري يوتفلي كتلغابت ليس الجر ميدن تسمى بكري بالك الغوابي لجلس اندي قلنا يقني موران يوتفليس انتين طائف دي كنت مدين تمنشينة تبعد بسي 80 كيلو في مكة تغل قريش غرسن أرباب وتجارة غرسن أيتلي نصح لش غرسن الغوابي مكة ديق الوادي لن لجلس الفلاحت بوادي غير ذي زرع سوى مني ماني تغل تجال استصلاحات نسن استثمارات نسن تكون تجنت من الطائف تسمى قريش تغبت تغريق حدا موني باب الريال تسمى قريش غرس الريال يسغتي مورا في الطائف هامي مخاطرش الصيف تكون بسي جوس معتدل زوان سقد عندي الصيف هاد الفرهة تنديني تسمى يتقرب بسي المكة 80 كيلو بركة زوان هاد فلذلك كي مارو سيوت في الغبتني الغبتني مانايو الغبتني يوت في السيدة محمد الغبتني مانايو اي الغبتني يكتسن المعالم من قريش المعالم من قريش يعني تون تحارى من مكة باسم سن يقن باسم عتبة عتبة بن ربيعة ضو ضيضن يواس باسم شيبة بن ربيعة اي الغبتني انت يوتف هاد زي قابل عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة لان مع ابو سفيان ابو جهل تسمى لان مع سيان انت تون تحارى من مكة هاد زوادي هاد قابل انت الغبت نسن تي لا يجرح حتى القصي دار السجور ديدا من زيد بن حارثة تا بجنس تسمى تنكب اني الحق انت يريح ساك ديك الشجرت يريح ساك ديك الشجرت نوضير تسمى لا يعيا تا القيس منه كي يعني يولسي الرز يعني يوالنس الجهة قورن من جهة الحق انت من شي قم تا مكة من شي عفوا من شي قم طائف قبل الا تكمل من شي قم طائف يقم ديس 10 ايام يدعو 10 ايام ويكمل يا وجاري يدعو انه وين ثلاثة ايو يكمل سادة الطائف يدعوت سيله لم يستجيبوا له ولقيم يغلبها كان من يدعو أشراف الطائف أشراف فما معنى أشراف معنى المعالم برك همي بتا المعالم مدن وسومين العيان ولومين سيسهموا لزوي المدن الشباب أموني بالزنان العام تمدان ولاش يا وليضيع الوقت وليضيع الوقت يعني همي خاطر شوني دخ ديك العبرت في الدعوة انت هنا كان يمارس الدعوة قاعد دعوة غينو السارة قريش عفوا سارة الطائف ولومين عزوات زود دعوة العمت أموني دي بالظان انت كذا ربما دمنا ايه دمنا عدد في الإسلام صح هل سيتغير شيء لم يتغير لا يتغير عصي صار ما نشي سي صار في مكة ومن نسيس انينا دي بالظان العابد بلال صهيب دي تسمى أموني دي الشباب المستضعفين تضيق خفصن دلقان ديما نسل الحبشة تسمو النجمنا تغيرني قشرة مكة معنى الزاني مارو العلماء قارن علماء الدعوة قارن الدعوة تبدأ من القيادة بدت القيادة تدفن خطنية تنجح الدعوت والمعنى السما يهملوا العامة العام تدعون بصح تسمى لا يتغيروا اين تمدينتني ولا خد تغيير بدت المعالم ولوتيفن ما خاطرش الدين الناس على دين ملوكهم بتا المالك ذو الرئيس وتفنين الديني خلاص يمارو تمدينتني قاعد تتبع النظامني صحبتا العام توبرك من الصح مناوي لاني طفل حكم صديقي قيم على ضلاله واللي خد نجمنا تغير من يغلب يقول هذا تقيمنا مني حرافات الفسوق وما الى ذلك ثم فلذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتغي يجره يعني في حركته الدعويه ديما يؤوي يتركز غير في العام يدعو قاعد يدعو مدن قاعد يدعو العام يدعو المعالم بصح ديما يتركز في المعالم على اساس انه انتين تغير الواقع دليل ماني شاد في حتى في مكه يتغ اول سمع ابو جهل دا ابو تسمى ابو سفيان وما الى ذلك وكذلك حتى اني لا نيمارو سي زوال مدينه المدينه سمي زوال العام تي زوال دعوت باش يتف زو استقبلت مدينتنا لاش خاطي وسيناز المعالم من المدينه ملقى معاس الحج في بيعه العقبه زغنا نسي والغفص يمينا إني ديزعلك المدينة ديزعلك الأشراف المدينة يملقى معاسن بيعت العقبة الأولى وبيعت العقبة الثانية ثانيا الناس حمالك مرحبا ستش المدينة تزد خطنيز والمدينة ترزمنا استبيرة شدوت في المعالم المدينة تنجم استقبلت نجم حمان ازدعوت أكلا مصحوت في الغير دينين دي العام تولي تنجم تغير الواقع من عموم تسمى توني ديك العبرة تسمى تنبي من هذا تسمى كل تمدينة لغرس مدنس وناتي الابواب ناتي البيوت من ابوابها اذن يمارو شادي نول ومن سمولو مني زوي مارو يرول لنا بلي ماني يوتف يكتلغبت في حائط يعني نلقى في حائط مع ناس بستان المنايو يقول يتعقم يتبع منو بستان المنايو اي خاطي ايوا درك بو اي جنسي المعالم من قريش المناو اسمها ايوا ما شاء الله الله يبارك عتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعة لنركب انت سيدنا محمد يغوتيتا لنركب انت لحق انت رغم انه الاحداث بصح ربي سبحانه وتعالى باش نفهم بلي ربي انت كل شيء زجرات انه الاحداث انتين الاحداث رقب انت مني لحالتني ربي روفسن ولا ونسن معنتي تلاديني تلعلاقتي تلعلاقت النسب تسمى تبن عمي وان كان بعد نبسي تسمى أسكونني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انني يعني لحالته يا ربي وزني ما روزا قنص يقن وخدام نسن يقن يقل عبد نسن باسم ساشم يشمشني انا غرسان باسم اس عداس باسم اس عداس عداس يقنو يقن يشمشي لا غرسن ديني الغابت خماس ديني دا خدام نسن زقناز زين عدا سنين ناس يا غلداغ وشي ناس يكتزرير تنوضير ناس روحها ويستت او يستي ورجزني زواي عداسي زواي ويستي استغفر الله قبل اموني يعني قبل سما سيدي محمد سي الله يقيم ينسقد شجرتني يدعو لربي يدعو ربي انا يا اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك معنى سيغرتس يا ربي نيس يا ربي كضعفك شي ضعفك غير الحيل غالب بدن قعت وين تسجل وقت وهواني على الناس احمالك الناس قاعدني لا صار يحمالك اللي قبل ابتا ولي ديقن سخط صغرش كقد غبتا ابتا دميد نوبر كلان يوين تدلعقا بيك احمالك غات صبر صحابتا دي لا تسخط صغرش يا ربي كلي اتوب اليك لك العتبة حتى ترضى صحابتا تعافي لي ضخ غانف لك العتبة ولكن عافيتك هي اوسع لي الناس تسمي ولا حول ولا قوة الا بك لاش غير القوت غير سلقوتش يمارو يطلب ربي تسمى الداعيه يمارو تسمى بنادم سبحان الله ملي يدعو بنادم ديما يكون ولس يتصل ربي سبحانه وتعالى يكثر ذكر ربي يكثر دعاء ربي توني ديك العبرت خاطرش بنادم سبحان الله ملي يدعو يتامر معروفنا المنكر وادي وني دكوي ولسوني وني تزرتوني كذا بتصران هذه ريح خلاص يا هذه كولا شيني بركات بصح ملي بنادم ما تسمى ما نوسوش القوات ربي كيفاش يشوش القوات اقم يذكر ربي لذلك ربي يعني تينوبي باش التيجور بتا لازماس الوقود لازماس ليسونس نال مازوت داعيه بتد الوقود بتد ليسونس الى نتجت لي في الشلقاع وني يتير وناس يذكاول وناس يراول بقى دي كمال اذكار من ربي سبحانه وتعالى سيوزن سيدنا موسى سيدنا هارون غل الفرعون بتا سنينا الناس وصنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تانية في ذكري ولا تانية والضعفت يعني والفترت عن ذكر الله ذكرت ربي باش هو ربي ونيش القوت باش اسن السر ينسن اكثرت من ذكر الله ولذلك شداني سيدنا محمد سيد قبل اقابل سيء وقمت كيسني ميد نوبرك خاطي يدعو ربي ربي مارو لي تسلايس ينس محاك يا ربي يقرس يا ربي يا ربي هل تحمق دغي في دحماق مغدبتا هذا اللي تحمق دغي في يا ربي لك العتبة حتى ترضى ربي سلاس ينيس حمال مباشرة يزز الجواب يزز العداس يمارو عداس يزز يويز تزرير تنوضير يمارو سيدنا محمد يطفين زرير تنوضير خطي شنا بسم الله إنا بسم الله يسلس بسم الله يزز العداس ينيس مدن الحمت ومدن تمدينين وعمره ما قارنا والو بسم الله ينسى سيدنا محمد هما شتي امال اسماني شتي عدس اسماني ينسى عدس وينسى نشين سنين من نينوى تسماني تسو نينوى تزد العراق يمارو تلي موجوده مصحن شانس الا في شمال العراق في الموصل يعني مانيت لا يمارو الموصل ينسى من اي البلاد انت وما دينك ينسى نشين نصراني عدس وينسى نشين انا نصراني ومن نينوى إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى موشتي من أين واز تمدينتنا من يونس بن متى سيدنا يونس إنيس ينعدس إنيس سيدنا محمد اسماني تسند زي يونس بن متى إنيس ذاك أخي إنيس سيدنا محمد إنيس ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي شي ديوني ديوك ونديوك انت النبي نشند النبي سعد سي سلا والو ينقص سيدنا محمد يتحب. اذن النبي اللي يعني سي سينا يعني سيدنا محمد الناس عدى سوني يونس بن متى ذاك اخي انا نبي وهو نبي الناس يمروا عدى سي يعني تحبات يقبله ايوا يفو يقل يعني قن مد قن حد مبارش تسمى رقبه ربي سبحانه وتعالى يجاوب سي سيدنا محمد يعني اني الناس هبت اني نزرتنا شي واحد مالك اجدزنا مناويلا اشي اشي ششمر المعنويات يمروا اشي جبر الخطرس يمروا يوني ابناء ربيعه يعني شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه قاعد نرقب من 70 يقني يرقب خدام من سن غيشم جنسن الى يعني يتحب يعني ويعن يتعنق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقني يوضيني الناس اودي على بالك ارجازي سديا خدامنا غير سديا ارجازي سديا يعني مارو سيدي يوسف عدا سي زوي يقرا عاصني مارو يدو لاسن ناناس ويحك ما هذا بتا كيفاش ماني زوي درجه زو قعدت الناس يا سيدي الناس يا سيدي الناس ما في هذه ما في الارض شيء خير من هذا الرجل لا شقن حتى مرتي فرجزو لاش يقن حد يفرجزو الناس خطش لا يخبري يسقن شرو تيسين ولاد حد غير ما انا ولا النبي الناس انا سر البلش عدا سر البلش اش يسد الدين شي في الدين هماني انا سماني يمارو خاص شدي مارو العبرت بتا شد حكى نفهم باللي ربي سبحانه وتعالى يزجر كل سبحان الله ما حكنا من مين السيرة النبوية عزمت أقم نرقب باللي انت من باللي سيدنا محمد فعلا هو نبي انت من باللي ربي لا موجود كيف شي انه عتبة وشيبة بن ربيعة الأعدان سيدنا محمد الدولا رقب انت الشدة كان من المفروض تنغندنغا والصحر ما نويت نجيني اسمه يروفا سنو لو ننس الناس وش الناضل ربي ربي ما خدش القلوب بيدي الرحمن يمارو يفخص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سين غابتني يفخص غابتني يفونتي لا حزين كاع الا مهموم يكمل بريت في دار لا يدول ماني لا يدول مكه لا يجور لا يجور لا يجور ال داوود يقنون كان ولدي فاق سيمانس ال داوود يقنون كان قرنس قرنو الثعالب يسمى داني مارو عائشه رضي الله عنها طروات سمات عائشه رضي الله عنها اختني صدقت طابزنت وقلت لي علاش غسل علاقه سيدنا محمد مدينة يصار سيق الموقف يعني حزين لسيدنا محمد بات دين أحد من شين سن أحد دي قنواس سين العاصيب مسلمان منشي في غزوة أحد منشي سن تون غني مسلمان وستو شهيدة سبعون وضرار ودي قانت سن سبعة وض عشرة سبعين من الصحابة وستو شهيدوا أنتون ظلن في مقبرتي في مقبرتي أحد ما يعني إيديسيان جبل أحد ديني الذي شو ميزون المكة عفوا الحج جبل أحد الجيران سيافيديس الذي مقبرة شهداء أحد بينهم عميس حمزة يعني سيدنا محمد ما تصحز يعني قارني الصحابة قارن باللي سيدنا محمد موتيا رزينا استغمس السكادة عايشة ناسي سيدنا محمد إلا يقنواسي زواغفش وجارني يوم أحد أشد من يوم أحد ناسي إلا إلا إلا يقنواسي زواغفي أشد يعني وأصعب من يوم أحد الناس دين ده سنين طائف سي عرض غيمانك الزعامة عن طائف الريني يقنوا يردوا شتيم الناس كغدولغ مروا حكايس الناس كغدولغ كجورغ والتفاقق في مانك أدلق غيمانك ماني في قرن التعالب قرن التعالب من شي تبعد في الطائف تبعد 55 كيلو تسمى ليدول الطائف يقطع المسافة 55 كيلو يجوري تمنش في دارنا ولدي فاق في مانس يا ولدي فاق في مانس كيفاش يقطع تامي قاع الى مهموم يبات سيو ديني 55 انت يمارو انت قارن يعني عموما العلماء تسمى بنادم يجور 6 كيلومتر في الساعه ملي يجور في دارن عاده ملي يجور في دارن وتغاريت 6 كيلومتر في الساعه تسمى 55 كيلو مع ناس 9 سوايع تقريبا لا يجور في دارن يجور ولدي والخبر في مانس الديس اللي قلنا حد يتزقاز يا محمد يقل جنيل قد سحبت لا تضلله ما نودي القديس وين سحبتني ما نودي مع ما نودي القديس جبريل ما نيو معاس وليسي وحدس يزد معاس ملك الجبال يزد معاس ينيس سيدنا ينيس جبريل سيدنا محمد يسلم ينيس السلام عليك يا محمد ينيس يا ربي ليسل بتش بتلت جش قريش لا تزورتا لا تكشي والن كذا ربي سبحانه وتعالى يزنانغت أن تيني دا تنطبق أمر أتنطبق أمر أنا برك ربي لا يوكنانغ إنسي ولا يزند معاي ملك الجبال أن السيني دا تيج إنسي مارو ملك الجبال كيف يسلم في سيدنا محمد الناس إيوا بتتجخص قريش وقريش إلا مرقدناج زورتناج بتسنج إنس إن شئت قريش مدن قريش إنس إن شئت أطبقت عليهم الأخشابين مكة يكتل جارسني وريرن مكة تجارسني وريرن ديز على كأننا نشي لداني نشي نكالداني قاعد دور ضيغفنا دي وريرن ولد مكة مني سني وريرن ديز على كيقن بسمس أبي قوبيس دو ديضن القوقيعان إنس حمال لكينان أبت تخصدين الأخشابين يعني وريرن أتنحر شخصي موشان نسنة نرحق جاري وريرن أطبق جارسن إنس سيدنا محمد إنس سيدنا محمد ملك الجبال جوبس إنس بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا إنس لا ملك الجبال حمالك شيك ختملغ إلا إنه معليش ولومين وصح هذا طروانصن دريت نسنة دي فخصيص مناولان أديامن أدي عبد ربي وحده لا شريك له سما كان سيدنا محمد الناس ملك الجبال يواه معليش يا حمالك يا ربي انو انتقم سيسن الا رحات سيوري رني اتكون ديك تلاي ديك المعجز نهود المعجز معجزه كبيره بصح اني ند المعجز تجاروا مني دباتا دني يجو سيدنا محمد سيدنا محمد صدق لي وسد مهموم وصدقوا لي بريد صدقي والن زعماء الطائف لن ترنن تمزغت تسمى تمزغنس يدار نصدق لن جورن دي دمن اجي نجي اختني صدقوا لي بريد اجي نجي مسيني يا حمالك يا ربي تخنتقم سيني النود قريش ورغم ذلك الناس لا شاودي يا حمالك ارجو الى صدق دي فورس سيسما دي فورس دريت نس الخير بات نتين ولدي فيغ سيس الخير دريت نس نتفونس الخير كن حد هذا يكون يحمق يقتل حالت ورغم ذلك يعفو توني ديك المعجز ما بعدها معجزه إذا إن شاء الله في الحصة المقبلة زدغوا التقضية مارو زدغوا لي واد مكة يودي مكة نص زدغوا لي واد زدغوا لي واد زدغ مكة بتتصار من بعد وين مني زدغ اللي يقرب 55 تل مسافة زدغ 80 كيلو شدي مارو بتتصار مارو بتل اللي يقرب يا اللي يقرب ضيعوا داخلا اللي يقرب ضيعوا ماني ايوه مني الحمدني ضيعوا مكة يمارون نرقب بتصار نجاري الجار المسافة النيب حكى داود في مكان نسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين.